إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف معالي الشيخ دكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو كتاب الظهار في الفقه. كتاب الظهار، وندعو الأخ حسام يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: كتاب الظهار. الظهار مشتق من الظهر. قال: وخص به من بين سائر الأعضاء، لأنه موضع الركوب من البعير وغيره. قال: وهو محرم. هذا بيان حكمه ودليل تحريمه، قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقد أبطله الله وجعله منكرا لأنه يقتضي أن زوجته مثل أمه، وهذا باطل. أن زوجته مثل أمه، نعم، وهذا باطل. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل من تحرم عليه أبدا بنسب، كأمه وأخته وقوله من شبه إلى آخره، يؤخذ منه تعريف الظهار بأنه تشبيه زوجته بمن تحرم عليه. قال: أو رضاع كأخته من الرضاع. من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع، نعم، من ظهر أو بطن، بأن يقول: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أمي، أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، بأن يقول: أنت علي كرجل أختي أو يدها، بقوله لها. هذا بيان لقوله: فمن شبه، فهو متعلق به ومفسر له. أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي ونحوه. أو وجه حماتي ونحوه، نعم. الحمات أخت الزوجة وقريبتها التي تحرم عليه. الحمات أخت الزوجة وقريبتها التي تحرم عليه، نعم. قال: أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، أو قال لزوجته: أنت علي حرام، إلى آخره. فهو مظاهر. هذا جواب الشرط الذي مر في قوله: فمن شبه، إلى آخره، أي من فعل هذا فهو مظاهر من زوجته، نعم. وإن قالته لزوجها، أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا، مما سبق بيانه من الألفاظ، كأن قالت أنت علي كظهر أبي مثلا. نعم. فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك. ولأن الحل فيها، ولأن الحل فيها حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه. نعم. وعليها كفارته، أي على الزوجة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو أخي ونحوه، كفارة الظهار قياسا على الزوج. وعن الإمام أحمد عليها كفارة يمين، وعنه لا شيء عليها، ولعل الرواية الثانية أرجح، يعني أنه لا شيء عليها. نعم، لأنه ليس بظهار. نعم. قال ويصح من كل زوجة، أي يصح أن يظاهر الزوج من كل زوجة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية، يمكن وطؤها أو لا يمكن وطؤها للعموم. إيه، يصح أن يظاهر من كل زوجة سواء كانت كبيرة ولا صغيرة. أي نعم، مثل ما مثل هنا، مثل ما شرح هنا، مسلمة أو ذمية، يمكن وطؤها أو لا يمكن وطؤها للعموم. أي نعم، واضح. قال فصل في بيان حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته وكفارته وتحريم الوطء قبل التكفير وما يلزم بتكريره. نعم. قال ويصح الظهار معجلا، أي منجزا، كقوله أنت علي كظهر أمي، ومعلقا بشرط مثل إن قمت فأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد، أي وجد الشرط المعلق عليه، صار مظاهرا لوجود المعلق عليه. ومطلقا ومؤقتا، أي يصح الظهار غير مؤقت ويصح مؤقتا، كقوله أنت علي كظهر أمي شهر رمضان. فإن وطئ فيه كفر، أي إن وطئ في الوقت الذي ظاهر فيه وجبت عليه كفارة الظهار، لأنه فعل ما حلف على تركه. وإن فرغ الوقت زال الظهار. نعم. أي وإن لم يطأ في الوقت الذي حدده حتى انتهى، زال حكم الظهار بمضيه. نعم. قال ويحرم، أي على مظاهر ومظاهر منها، ومظاهر منها قبل أن يكفر، أي قبل أن يعمل كفارة الظهار. وطء ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج. نعم. ممن ظاهر منها، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، صححه الترمذي. نعم. ولا تثبت الكفارة في الذمة، أي في ذمة المظاهر، إلا بالوطء وهو العود، أي الوطء هو العود المذكور في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، فمتى وطئ لزمته الكفارة. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، أي يلزم المظاهر إخراج كفارة الظهار قبل الوطء عندما يعزم عليه، لقوله تعالى من قبل أن يتماسا. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، أي تلزم الزوج كفارة واحدة إذا كرر الظهار من زوجة واحدة إذا كان تكراره قبل التكفير، كما أن اليمين بالله تعالى لا توجب بتكريرها قبل التكفير غير كفارة واحدة، وإن كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية. نعم. قال: ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، أي وتلزمه كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، بأن قال لهن: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهار واحد. وإن ظاهر منهن أي من زوجاته بكلمات، بأن قال لكل منهن: أنت علي كظهر أمي، فكفارات، أي فإنه تجب عليه كفارات متعددة بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة. نعم. قال: فصل في بيان أحكام كفارة الظهار وغيرها مما هو في معناها وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. والكفارة مأخوذة من قولهم: كفرت الشيء إذا غطيته وسترته، فكأنها تكفر الذنوب أو أي تسترها. كفارته أي كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فتجب الكفارة على هذا الترتيب لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم. قال: ولا تلزم الرقبة، أي لا يلزم اعتاق الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، أي أمكنه تملكها، بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بدلة. نعم. وثياب تجمل، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علم، ووفاء دين. ووفاء دين، أي يشترط لوجوب شراء الرقبة بالكفارة: أولا أن تكون بثمن مثلها أو زيادة يسيرة، ثانيا أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته وكفاية من تجب عليه نفقته وعن حوائجه الأصلية وحوائج من يمونه، وفاضلا عن رأس مال لا يستغنى عن ربحه. قال: ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطئ في نهار رمضان واليمين بالله تعالى إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وألحق بذلك سائر الكفارات قياسا وحملا للمطلق على المقيد. قال: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا. بينا. نعم. كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعهما، أي اليد والرجل، لأن اليد آلة البطش والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع شلل إحداهما أو قطعها أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، لأن نفع اليد يزول بذلك. أو الأنملة من الإبهام لزوال نفع اليد بذلك. أو أقطع الخنصر والبنصر أو أقطع الخنصر والبنصر أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لأن نفع اليد يزول بذلك. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه كمن به مرض السل ونحوه، وكالمريض الزمن والمقعد لأنه لا يمكنه العمل. قال ونحوه ولا أم ولد، لأن عتقها مستحق بسبب آخر كما سبق. ويجزئ المدبر، مدبر هو المعلق عتقه بعد الموت، بعد موت سيده. قال ويجزئ المدبر لأنه عبد، المدبر يجزئ المدبر لأنه عبد يجوز بيعه. نعم. قال وولد الزنا والأحمق يعني نعم عتاق ولد الزنا والأحمق. نعم. هو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة بقلة مبالاته. الأحمق يعني بما تفسير الأحمق، يعمل القبيح والخطأ على بصيرة بقلة مبالاته بما يعقبه من المضار. نعم. قال والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها، أي صح عتقها لكمالها بدون الحمل، فكل المذكورين يصح عتقهم في الكفارة، لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل. نعم. قال فصل في بيان حكم الصوم في الكفارة والإطعام فيها وما يتعلق بذلك. نعم. يجب التتابع في الصوم، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومعنى التتابع الموالاة بين صوم أيامها بأن لا يفرقه، فإن تخلله رمضان، أي تخلل صوم الشهرين صوم شهر رمضان، لم ينقطع التتابع لتعين رمضان للصوم الواجب فيه. نعم. أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق، أي كفطر العيد وأيام التشريق لم ينقطع التتابع. نعم. يعني يفطر ولا ينقطع التتابع، يفطر يوم العيد ويفطر أيام التشريق لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب وبعال كما ورد، والتتابع لا ينقطع ثم يصوم بعدها. نعم. قال وحيض، أي أو تخلله فطر لأجل حيض ونفاس لم ينقطع التتابع. نعم. يعني إذا تخلل الحيض تفطر مرأة. ها؟ أيه. إذا كان عليها عتق رقبة، إذا تصورنا أن عليها عتق رقبة على قول من يقول إنها تكفر إذا ظاهرت. نعم. قال وجنون ومرض مخوف ونحوه، أي أو تخلله فطر لجنون ومرض مخوف لم ينقطع التتابع. نعم. أو أفطر ناسيا أو مكرها لم ينقطع التتابع، لأن الناس والمكره يبقى صومهما. نعم. أو لعذر يبيح الفطر كسفر وفطر امرأة حامل ومرضع لضرر ولدهما بالصوم. قال لم ينقطع في جميع هذه الصور لأنه أفطر فيها لأعذار شرعية تبيح الفطر في رمضان فلم ينقطع التتابع. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط، فإن عدم الخمسة أجزأ مما يقتات من حب وثمر كما ذكر في زكاة الفطر. نعم، إطعام 60 مسكين. أي نعم، إذا انتقل إذا ما استطاع الصيام يطعم 60 مسكينا ببر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. أي نعم، إن عدم هذا أجزأ مما يقتات من حب وثمر كالأرز نحوه. نعم. قال والصحيح، والصحيح أنه يجزئ من غالب قوت البلد لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يجزئ أي في إطعام كل مسكين من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لحديث فإن مدي شعير مكان مد بر هنا. قال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم ممن يدفع إليهم الزكاة لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل. نعم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه بدل دفع الطعام إليهم لعدم تمليكهم ذلك الطعام. نعم. والقول الثاني يجزئ ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. ما قال فتمليك 60 مسكينا مقدار طعامه، لما قال فإطعام 60 مسكينا. لو سوى وليمة وعزم عليها 60 مسكينا وأطعمهم كفى. هنا قال وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية لحديث إنما الأعمال بالنية. فلا يجزئ عتق ولا صوم لا إطعام. الإطعام يعني كأنه مستثنى. تجب النية في التكفير من صوم وغيره. نعم، من صوم وغيره كالعتق. هنا قال لا إطعام بلا نية. أي نعم، لحديث ها كيف؟ لماذا استثنى الطعام؟ لماذا استثنى الإطعام؟ لأن الإطعام دفع الإطعام أو الندوة للإطعام دالة على يعني ما يحتاج تحصيل النية فيها، ما يحتاج تحصيل النية فيها. مثلا لو أقيمت صلاة العشاء الآن وذهبت حتى وجدت الصف وقلت الله أكبر لم تستحضر النية، فيجزي هذا لأنك ما يعني الأساس النية موجودة، ما نويت قطعها. ها ايش فيه؟ ايه والدتك، اصبر شوي كمل الدرس وتسأل. نعم. قال لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا أي جامع في أثناء الصوم عن الكفارة انقطع التتابع لقوله تعالى فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع أي إذا جامع غير المظاهر منها في الليل لم ينقطع تتابع صوم كفارة الظهار لأنه غير محرم عليه، والليل ليس محلا للتتابع. أين يا شوف الأحكام الفقهية لابد من معرفتها، فيها دقة. يبدأ من جديد، أين يستأنف من جديد. أين كتاب اللعان، نسأل الله العفو والعافية. قال: كتاب اللعان، أي بيان كيفية اللعان وما يترتب عليه من أحكام، وبيان ما يلحق من النسب. وبيان ما يلحق من النسب. نعم. قال: واللعان لغة مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، واللعن الطرد والإبعاد. وتعريفه اصطلاحا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. نعم. قال: يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، أي يشترط لصحة اللعان شروط. أحدها أن يكون بين زوجين لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. الثاني يعني أن لو رمى غير زوجته عليه البينة، وإلا الحد قذفه لو رمى غير زوجته. أما لو رمى زوجته يعني يشهد أربع شهادات ليس له يعني بينة. نعم. والذين يرمون أزواجهم. نعم. قال الثاني أن يقذفها بالزنا. أي نعم. قال الثالث أن تنكر الزوجة ما قذفها به. قال الرابع أن يكون بلفظ العربية لمن قدر عليها. نعم. الخامس أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه، يعني القاضي. نعم. قال السادس أن يبدأ الزوج. أي نعم. السابع أن يكون اللعان بالألفاظ الخمسة وحروفها. أي نعم. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها لمخالفته للنص، لأن الشرع ورد بالعربية فلا يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة. نعم. وإن جهلها فبلغته، أي إن جهل اللغة العربية لعن بلغته. أين؟ ولم يلزمه تعلمها، فإذا قذف امرأته بالزنا بأن قال: زنيت في قبلك أو دبرك، فكذبته فله إسقاط الحد. إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. قال: باللعان لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. إيه، ما إذا كان لهم شهداء الشهداء. نعم. أي نعم. فيقول قبلها، أن يقول الزوج قبل الزوجة، لأن جانبه أرجح من جانب الزوجة: أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، أي إلى زوجته إن كانت حاضرة، ويكفي ذلك عن تسميتها وبيان نسبها. ومع غيبتها يسميها وينسبها، أي بما تتميز به عن غيرها حتى تنتفي المشاركة بينها وبين غيرها. قال: وفي الخامسة، أي يزيد في المرة الخامسة من الشهادات، واختير اللعن في حقه لأنه قول وهو الذي بدأ به. اللعن قول وهو الذي بدأ به، يعني يزيد الخامسة شهادة أيضا. واللعنة الله عليه. إن كان من الكاذبين، هذه الخامسة. نعم. وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هذا أتى بها. نعم. أي إن كان كاذبا عليها فيما رماها به من الزنا. أي نعم. ثم تقول وأن لعنة الله عليه، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نعم. قال ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، وذلك أنه لا شاهد له إلا نفسه، فمكنت المرأة من أن تعارض أيمانه بمثلها لتدرأ الحد عن نفسها. أي نعم. أما لو كان له شهود آخرين وتمت الشهادة أربعة شهود، أي نعم، يشهدون أن الميل يدخل في المكحلة، أي نعم، مسألة خطيرة جدا. أي نعم. عندئذ هي لا تدرع عن نفسها، خلاص ثبت الحد. الأصولي جاك. نعم. نعم. قال ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. أي فيما رماها به من الزنا، وخصها بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويحيد عنه. نعم. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح هذا. نعم. هذه اللعان. نعم. هذه محترزات الشروط السبعة. السبعة. نعم. فمن خالف هذه الشروط لم يصح لعان، لأنها شروط مستنبطة من الآيات الكريمة، فوجب أن يتقيد بها، والله أعلم. نعم. وجب أن يتقيد بها والله أعلم. نعم. فصل. قال فصل في بيان بقية شروط اللعان وما يترتب على تمامه من أحكام. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. نعم. لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. صغيرة غير مكلفة، والمجنونة يعزر ولا لعان، يعني ما يقام عليه حد القذف، لكن يعزر، يوبخ إن كفى، أو جلد بحد لكن لا يبلغ الحد. أي نعم. قال ومن شرطه شرط اللعان. قال ومن شرطه قذفها بالزنا كزنيتي. نعم. أي كأن يقول أو كأن يقول زنيتي، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. وأظن يدخل فيها يعني مثل قوله يا قحبة. أي نعم. لأن كل منهما قذف. قال لأن كل منهما قذف يوجب الحد على القاذف. فإن قال أي قال لزوجته وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. ولقيام البينة على ذلك وهي شهادة المرأة الثقة. يعني يكتفى بالتحليل عن هذا النصبة. عن هذا الحكم أبدا. إيه؟ التحليل أحيانا شهادة المرأة الثقة. إيه؟ يكفي. نعم. واستكشاف يعني التعمق لا لزوم له. لأنه ليس قطعيا حتى لو توافقت الفصائل. نعم. ولا لعان، قال ولا لعان أي لا لعان بين الزوجين في قوله وطئت بشبهة وما عطف عليه نائمة. أي نعم. ومن شرطه أي من شروط صحة اللعان أن تكذبه الزوجة أي فيما رماها به، ويستمر تكذيبها له إلى تمام اللعان. نعم. وإذا تم أي اللعان مستوفيا لشروطه السابقة ترتب عليه أربعة أحكام. نعم. سقط عنه الحد، هذا هو الحكم الأول، فيسقط عنه الحد إن كانت محصنة. نعم. والتعزير، هذا الحكم الثاني. هذا هو الحكم الثاني، يسقط عنه الحد والتعزير. نعم. فيسقط عنه التعزير إن كانت المقذوفة غير محصنة. غير محصنة. وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. نعم. هذا هو الحكم الثالث، وهو أنه تثبت الفرقة بين الزوجين بتمام اللعان فتحرم عليه تحريما مؤبدا بحيث لا يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. ها؟ حتى لو تزوجها رجل آخر خلاص. إيه نعم، التحريم بعد اللعان مؤبد. نعم. قال والحكم الرابع انتفاء الولد إذا نفاه في اللعان بأن يقول في كل مرة وما هذا الولد مني، إذا لم يسبق أنه اعترف بكونه منه. أي نعم. قال فصل في بيان ما يلحق الشخص من نسب من ولدته زوجته أو سريته وغيرهما وما لا يلحقه نسبه. نعم. سريته أحسن الله. المملوكة. هنا أنا قلت لكم أن المملوكة عينها في الوقت الحاضر غير موجود، لكن حكمها موجود إلى قيام الساعة. لو عاد سبب الرق عاد وجود عينها. هنا قال من ولدت زوجته أي مولودا. هنا أمكن كونه منه لحقه، أي لحقه نسب ذلك المولود وصار ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم. صار تنصب مفعولين. وصار ولده. لقوله صلى الله عليه. صار يعني من أخواتك أنت، ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي لصاحب الفراش وللعاهر الحجر. نعم. بأن أي ودليل إمكان كونه منه تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، بعد ستة أشهر يعني. نعم. أي وطئه إياها واجتماعه بها أو دون أي أو أنت أو تلده أربع سنين من أو دون أربع سنين منذ أبانها أو دون أربع سنين منذ أبانها، لأن أقصى مدة الحمل أربع سنين. أين؟ أي ابتداء من إبانة زوجها لها. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. أي والزوج ممن يمكن أن يولد لمن هو في سنه بأن يكون قد بلغ 10 سنين، لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء، ولأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد. قال: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. إن شك فيه، إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا به الولد حفظا للنسب واحتياطا. يعني قد لا نحكم ببلوغه إن شككنا في بلوغه، لكن نلحق الولد حفظا للنسب واحتياطا. هنا قال: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، أي اعترف بجماعها دون الفرج، لأنه قد يجامع في غير الفرج فيسبق الماء إلى الفرج، فيسبق الماء إلى الفرج. أي نعم. فولدت لنصف سنة أو أزيد، أي أزيد من نصف السنة من وطئه. نعم. ألحقه ولدها. هنا ألحقه ولدها، أي نسب ولدها، لأنها صارت فراشا له. هنا إلا أن يدعي الاستبراء، أي استبرأها بعد الوطء بحيضة، فلا يلحقه نسب ولدها، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها. ويقبل قوله في الاستبراء لأنه لا يعلم إلا من جهته. ويحلف عليه، ويحلف عليه، أي على الاستبراء، لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه. نعم. وإن قال، أي قال السيد: وطئت أمتي، وطئتها دون الفرج أو فيه، أي وطئها في الفرج، أي وطئتها في الفرج ولم أنزل، ولم أنزل، ولم، أي ولم أنزل. نعم. ولم أنزل أو عزلت، أي أنزلت خارج الفرج. نعم. لحقه، أي لحقه نسب ولدها، لأنها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه، لاحتمال كونه أنزل ولم يحس به أو تسرب ماؤه إلى الرحم في حالة العزل. نعم. أي نعم، صحيح. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه. أي نعم. أي لحقه نسب ولدها، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. فإذا أتت به لدونها وعاش علم علم أنه كان قبل عتقها وبيعها. نعم. والبيع باطل، لأنها صارت أم ولد له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى يعني ما يتعلق بالطلاق والظهار نعم واللعان وما يلحق في هذه المسائل. وصلنا الآن إلى نبذة عن الحيض وأحكامه والاستحاضة وأحكامها. نؤجل ذلك إلى يعني وقت قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من الأعمال الصالحة ما يرضيه، ومن العلم النافع ما ينفعنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحيض مهم، لكن إن شاء الله يعني يأتي له وقت قادم إن شاء الله. أخونا يقول: كيف تؤدى زكاة التجارة لمن كان له محل تجاري؟ وكيف يكون تقويم البضاعة؟ وكيف يخرج النصاب؟ يجرد البضاعة التي عنده ويقومها بسعر السوق، بسعر الوقت الحاضر، ويجمع الثمن ويخرج عليه الزكاة ربع العشر. هل تشرع زيارة مسجد قباء في المدينة يوميا؟ لا, لا ليست يوميا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. يقول: ما توجيهكم للشباب الذين يرتادون هذا المسجد العظيم في ملابس رياضية؟ أنا أقول اتقوا الله أيها الإخوة الشباب, اتقوا الله سبحانه وتعالى واستحيوا من الله عز وجل في أن تقفوا بين يديه في هذا المسجد المبارك, آخر مسجد بناه نبي. لو أن أحدكم يريد مقابلة أمير أو شخصية كبيرة لا أعد لنفسه ملابس يعني وجيهة ولبس أحسن ما عنده. أما أن يأتي بهذه الملابس الرياضية, الملابس الضيقة, البنطال إذا سجد وصف هذا البنطال عورته, وإذا وصف العورة ما ستر العورة, لأن ستر العورة يشترط فيه أن لا يشف اللباس عنها وأن لا يصفها. فإذا وصفها أو شف عنها بأن كان يعني خفيفا وشف عنها ما ستر عورته, وستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. فلنتق الله سبحانه وتعالى يعني في هذا الأمر. ما توجيهكم للشباب الذي يطيل أظفاره خالف الفطرة فليتق الله لا يكون عاد أظفاري طويلة أنا. الله المستعان. يعني من ترك أظفاره طويلة فقد خالف الفطرة, لأن الفطرة التي فطر الله عليها عباده قلم الأظفار وجز الشارب توفير اللحى ونتف الأبط وحلق العانة, هذه من سنن الفطرة. أي نعم. فهذا هؤلاء الشباب نسأل الله العفو والعافية يقلدون أناسا لا خلاق لهم, أعجبوا بهم وازدروا ما أنعم الله به عليهم من فطرة سليمة ودين صحيح. نسأل الله لنا ولهم الهداية. الذين يسبلون الإزار, وهذه مسألة عمت بها البلوى, الإسبال يعني كثر وعمت به البلوى, فنسأل الله الهداية. ونقول للإخوة جميعا اتقوا الله والتزموا شرعه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقوم بعض الإخوة العاملات, الأخوات كل صاروا إخوة وصاروا عاملات, خطه جميل لكن يمكن في اللغة, على حراسة أبواب المسجد النبوي الشريف بأخذ مبالغ مالية. من النساء الداخلات للمسجد المصطحبات معهن مواد غذائية ممنوعة كالحليب والألبان وقناني المياه, فما حكم هذا المال الذي يأخذنا؟ سحت, حرام عليه, يأخذ رشوة. أي نعم. هن يعني وقفنا على الأبواب ليحرسنه من هذه الممنوعات, يعني الحليب والمواد الغذائية, لئلا يتلوث المسجد. والمسجد ليس يعني ليس مطاعم يعني كهيئة المطاعم يؤكل فيه ما لذ وطاب, لا بأس أن يفطر في يعني وقت الفطور لكن بشيء خفيف, تمرات وشيء خفيف, ماء وما أشبه ذلك. لكن أن يجعل مطاعم وموائد فهذا خلاف يعني ما ينبغي أن يحترم المسجد به. على كل حال نسأل الله الهداية والتوفيق, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: شهرين متتابعين, شهران متتابعان, هذا المقدمة. إذا بدأ من نصف الشهر, كم يحسب يوما للشهر؟ 29 أو 30؟ يحسب 30. إذا بدأ من نصف الشهر يحسب 30, لكن إذا بدأ من أول الشهر إلى نهاية من الهلال إلى الهلال فحسب ما يحصل به الشهر 29 30. إيه نعم. صوموا لرؤيته وأفطروا, لكن إذا صام من النصف فيكمل 30. إذا قلنا أن الأمة المملوكة عينها غير موجود وحكمها باقي، لزم علينا أن نقول أن شريعة الجهاد معطلة هذا الزمن، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، ليس صحيحا. وأنت لا تعرف معنى الجهاد، الجهاد حتى تجاهد نفسك مشروع، الجهاد معناه واسع، ليس الجهاد محصور بالقتال، بل الجهاد معناه واسع، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أيضا الجهاد بتعليم العلم وبذل الجهد واستفراغ الوسع في تعليم شريعة الله والإلزام بها، هذا من معاني الجهاد الواسع. والقتال موكول إلى ولي الأمر، ولي الأمر الذي بويع على الكتاب والسنة، فإذا رأى المصلحة إعلان القتال وإعلان الجهاد وندب إليه وجب الاستجابة، إذا لم يرى المصلحة لضعف المسلمين أو لتفرقهم أو لأي مانع شرعي من الموانع المعروفة فالقتال ليس متعينا، القتال يشرع لئلا تكون فتنة، وإذا أصبح القتال قتال فتنة يحرم القتال. أرجو أن يكون هذا الكلام واضح ومفهوم على اختصاره، يقاتل لئلا تكون فتنة، فإذا وصل إلى حد أن القتال سيكون فتنة، قتال بين المسلمين أنفسهم أو قتال يعني بين المواطنين أنفسهم، يعني يصبح قتال عمية تحت راية عمية، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هذا قتال فتنة، يجب الوقوف. أين أحبك الله يا أخي الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، ما الفرق بين هذا السؤال قاله البارح ولا تمكنت من الجواب، يقول ما الفرق بين البينونة الصغرى والطلاق الرجعي؟ هذا شق السؤال، له شقين، له شقان، وهل تجوز الوكالة في الطلاق وفي عقد القران؟ هذا الشق الثاني. الفرق بين البينونة الصغرى والطلاق الرجعي أن يطلقها طلاقا رجعيا، يعني طلقة واحدة في طهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، تمر عليها 3 حيض فتنقضي عدتها، ما دامت في العدة هي رجعية، ما دامت في العدة هي رجعية، له أن يراجعها بلا يعني رضاها، بلا اختيار، يعني حتى ولو لم توافق له أن يراجعها بقول راجعتك أو كذا إلى آخره، أو حتى لو يعني جامعها تمت الرجعة لأنها رجعية في مدة العدة. إذا خرجت من العدة مر عليها 3 حيض، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، أي نعم، تنقضي حيضتها وتبدأ بالطهر الذي بعد، تكون خرجت من العدة، بانت بينونة صغرى، بانت بينونة صغرى، يعني لا يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي أمر يعقد عليها، أي نعم، ورضاها بشروط العقد، لكن يجوز أن يراجعها ويحسب عليه ما مضى من الطلاق الرجعي، طلقة أو طلقتين يبقى معها في بطلقة واحدة. لعلي بينت الفرق بين الطلاق الرجعي وبين البينونة الصغرى، هو يظهر أنه يعرف البينونة الكبرى لكن ما سأل عنها، بينونة الكبرى لو طلقها 3 فهي بانت بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم إذا طلقها الزوج الثاني يعني باختياره ليس محللا، أي نعم، وظن هذا ظن هو وهي أن يقيم حدود الله وأراد أن يتزوجها، فله أي نعم أن يتزوجها بعدد جديد في الطلاق. طبعا الشق الثاني تجوز الوكالة في الطلاق، نعم تجوز الوكالة في الطلاق، وكذلك في عقد القران الوكالة جائزة. أي نعم، والله أعلم. نعم يا شيخ. الإسبال ما يبطل الصلاة، لكن لا شك يعني أنه يعني ينقص، نعم، لأجل الصلاة. علامات؟ أنت مذهبك مذهب، أنت مذهبك حنبلي؟ هل مذهبك حنبلي؟ شوف بارك الله فيك، إذا أردت أن تتعلم الفقه الصحيح أن الإسبال لا يبطل الصلاة. لو قلنا يبطل الصلاة أبطلنا نصف صلاة المصلين، لكن لا يبطل الصلاة وإنما يخل بصلاته. نعم، فيه وعيد أن صلاته لا تجاوز، أي نعم، فوق رأسه المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الثلاثة هؤلاء صلاتهم يعني فيها وعيد علي على من ارتكب هذه الثلاث المخالفات، عليه وعيد. من ضمن هذا الوعيد قد لا تقبل صلاته، لكن من حيث الحكم الظاهري لا نقول له أعد الصلاة، صلاته صحيح. ومن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. نعم، أشوف هذه قبل خاف الأسئلة. ما حكم التصوير؟ نعم، لا، المفروض أن لا يخرجها من البيت، العرف الشرع أن لا يخرجها من البيت إلا إن خرجت هي بنفسها. هي يمكن تخرج وتنشز عليه وهي في ذمته، قد تغضب وتشيل ثيابها أو تمشي، ما وش يسوي بها؟ يجيب شرطي؟ أي نعم، الله المستعان. وراه باليسار، ايه مرحبا. ها، الوضوء اثناء الاستحمام، ها، الاستحمام وش هو؟ رفع حدث اكبر ولا؟ اذا كان الاستحمام الغسل من الجنابه، اي نعم، فالغسل الكامل يتوضا اولا وضوءه للصلاه، يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة غسل كامل، أي نعم، ثم يفيض الماء على جسده ويكون قد ارتفع الحدث كله. لا لا، ما يعيد، خلاص يخرج للصلاة لأنه توضأ أولا، إلا إذا مس بعد الوضوء مس فرجه فيعيد الوضوء. أي نعم، لأنه من غير جنابة يعني يتوضأ، أي من غير جنابة يتوضأ ولا يجزئه الغسل. أي نعم، أما الغسل اللي غير كامل لو كان عليه جنابة ونوى أن يرتفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر ثم غمس نفسه في البركة أجزأه وارتفع الحدث، هذا يعني الغسل غير الكامل. أي نعم، لعله واضح إن شاء الله. مرحبا إن شاء الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا، الله يكرمك، الله يعافيك. يقول نعم، ما حكم التصوير وهل يجوز ايش النظر للصور؟ التصوير يا اخي الاصل فيه التحريم، الاصل فيه التحريم، لان التصوير استحدث مضاهاة لخلق الله تعالى، والاصل فيه التحريم الا اذا كان هناك ضرورة يعني لضبط الشخصية، للجواز، يعني للهوية، إثبات الهوية، إثبات الشخصية، يعني للضرورة، أو لنقل مشهد من مشاهد المسلمين في التلفزيون، صورة رائي يعني تأتي ثم تزول، كأن تنظر في المرآة، فنظرك في المرآة تشوف ماذا؟ هل تشوف جسمك ولا تشوف صورتك؟ ولكنها تزول. كذلك يعني مسألة الرأي مثلها يشابهها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ينظر في الماء فيرى ماذا؟ يرى صورته ليصلح من هيئته عليه الصلاة والسلام. فما كان من هذا الباب يعني يجوز نعم للحاجة وللضرورة. أما أن يصور ذوات الأرواح تصور للذكرى أو تصور للعبث، أي نعم، وكل واحد معه جوال وما يصور المصلين، هذا عبث، أقل ما يقال فيه عبث، ولا يجوز في الحقيقة الاشتغال بالعبث وإشغال المصلين بغير ما أتوا له.